لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعادة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله باب من الشرك أي باب من الشرك الأكبر، الاستعاذة بغير الله. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين لك أن الاستعاذة بغير الله الأصل أنها من الشرك، لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، فصرفها لغير الله عز وجل شرك، كما أن صرف الاستعادة لله عز وجل هي توحيد، فيكون بذلك صرفها لغير الله شرك بالله. والاستعادة هي مأخوذة من العوذ، وهو اللجوء والانصراف إلى الغير. والاستعادة نقول نوع من أنواع العبادة، ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر المسلم أن يستعيذ بالله، فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. فالاستعاذة لا بد أن تكون لله عز وجل، ولكن هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بغير الله من المخلوقين؟ نقول الأصل أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، ولكن إن كان المخلوق يستطيع أن يعيدك من أمر، فإنه في هذه الحال يجوز إطلاق لفظ العوذ على المخلوق، فتقول: يا فلان أعذني من فلان. وهذه لها شروط: الشرط الأول أن يكون حي، الشرط الثاني أن يكون حاضر، الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ حي حاضر قادر. ولكن هل تعبر بلفظ الاستعاذة أم أن الاستعاذة لفظ خاص بالله عز وجل؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من منع الاستعاذة، يعني لفظ الاستعاذة أن يطلق على غير الله، وقال: لأن لفظ الاستعاذة لفظ خاص بالله، كما هو في لفظ مثلا التوكل لا يطلق إلا على الله، قال أيضا: الاستعاذة لا تكون إلا لله. وقيل: بل يجوز إطلاق لفظ الاستعاذة على غير الله، استدل على ذلك بعدة أدلة، منها ما ورد من غلام عقبة أنه استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أعذني. قد ورد في الحديث الآخر: من وجد معاذا فليعذ به. والمرأة المخزومية استعاذت بأم سلمة، فهذا فيه جواز إطلاق الاستعاذة، ولكن بالشروط السابقة: أن يكون حي حاضر قادر. وعلى ذلك نقول أن الاستعاذة بالغائبين تكون من الشرك، وكذلك الاستعاذة بالأموات أيضا تكون من الشرك. ولكن هل الاستعاذة شرك أكبر أو أنها شرك أصغر؟ نقول الأصل أن الاستعاذة من باب الشرك الأكبر، كالاستعاذة بالأموات أو الغائبين، ويدل على ذلك ما في هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وصفة ذلك أن الإنسان إذا استعاذ بغائب أو بميت فإنه وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، كمن يستغيث بهم في كشف الكربات وشفاء الأمراض وإنجاب الأولاد دخول الجنة ومغفرة الذنوب، ومثل ذلك من يستعيذ بهم في كل شيء استعاذة كلية، في كل أمر ينزل به فإنه يستعيذ بهم، فهذا نقول أنه كفر أكبر مخرج من الملة. وقد يكون أو قد تكون الاستعاذة شرك أصغر، وذلك إذا اعتقد أنه سبب من الأسباب، فمن استعاذ بمخلوق واعتقد أنه سبب من الأسباب فإنه يكون بذلك الشرك أصغر. ومثل ذلك أيضا من أخطأ في اللفظ فقال أعوذ بالله وبك، فإننا نقول أن الاستعاذة هنا تكون من باب الشرك الأصغر لأن فيه التسوية. وعلى ذلك نقول أن الاستعاذة بغير الله قد تكون شرك أكبر، وهذا هو الأصل، وقد تكون أصغرا في صور، منها إذا اعتقد أنه سبب من الأسباب، أو إذا كان من باب التسوية. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نقول هذا الباب مناسبة بينه وبين الباب السابق واضحة، فالذي قبله باب الاستعاذة بغير الله، فالاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، وهذا الباب ذكر الأصل في ذلك وهو الدعاء، فلذلك كأنه أي الباب السابق باب خاص وهذا باب عام، لأن الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، فهما بابان كالفرع والأصل أو الخاص والعام. وقوله باب من الشرك أي الأكبر أي يستغيث بغير الله، الاستغاثة هي الغوث والنصرة، فهي أي الاستغاثة طلب الغوث وقت الشدائد، وهي نوع من أنواع الدعاء إلا أنها مقيدة في حال الشدائد. والدعاء معروف وقد سبق الكلام عليه، وأنه على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. والاستغاثة بغير الله الأصل أنها من قبيل الشرك الأكبر، ولكن هل تجوز في حق المخلوق أو لا تجوز؟ نقول لكم كما قلنا في باب الاستعاذة، فمن استغاث في مخلوق وهو حي حاضر قادر فإنه في هذه الحال يجوز. أما إن كانت استغاثة للغائبين كالجن أو الملائكة أو الأموات أو الأصنام فإننا نقول أن هذا يعد من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة. فقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أي الأكبر، أي يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالاستغاثة والدعاء نقول أنها باب واحد، إلا أن الاستغاثة هي الدعاء وقت الشدائد، ويدل على ذلك أي على أن الاستغاثة والدعاء صرفها لغير الله، صرف هذه الألفاظ لغير الله شرك، كما في قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأشد الظلم هو الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وعلى ذلك نقول أن الاستغاثة والدعاء صرفهما لغير الله شرك. طيب لماذا شرك؟ نقول لأن الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة، والقاعدة أن صرف العبادة لغير الله شرك بالله. لذلك المصنف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة لأهميتها وعظمها، وأكثر ما يقع من أهل القبور هذه المسائل، وهي مسألة الاستغاثة والدعاء، وكذلك مثلها مسألة الاستعاذة بالله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قوله فابتغوا عند الله الرزق، تقديم الظرف هنا يدل على الاختصاص، وقوله واعبدوه قد يقول قائل: أين الشاهد من هذه الآية مع أن في باب الدعاء وباب الاستغاثة؟ فمن يجيب؟ أين الشاهد؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الدعاء عبادة، وقوله واعبدوه أي وحدوه، أي اصرفوا له الدعاء، الاستغاثة، النذر، النحر، الاستعانة وغير ذلك، لأنها نوع عبادة. نعم. باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. المراد بهذا الباب هو بيان حال المدعوين من دون الله، وأن المدعو من دون الله عز وجل لا يضر ولا ينفع كالصالحين والأصنام وغيرهم، بل هؤلاء خلق من خلق الله عز وجل لذلك قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي أن هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقون شيء، كذلك هم ضعاف فهم مخلوقين. ثم بعد ذلك قال ولا يستطيعون نصرا، أي هم لا يستطيعون نصر غيرهم، وكذلك أيضا لا يستطيعون نصر أنفسهم. وهذه الآية فيها بيان حال المدعوين من دون الله وأنهم ضعاف، وهذا خطاب عقلي من الله عز وجل للبشر، كيف تدعون قوم هذه حالهم من ضعفهم أنهم مخلوقين ولا يستطيعون خلقا ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر غيرهم. فالواجب على الإنسان أن يدعو من؟ يدعو الخالق للمخلوق، يدعو القوي للضعيف، يدعو الذي ينتصر بنفسه لا بغيره. وهذا الباب كالمتمم للأبواب السابقة، فلماذا الإنسان يستعيذ بالله ويدعو الله ويستغيث بالله؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل هو القادر، هو القوي، هو الحي، هو الذي لا يموت. فالواجب على الإنسان أن يدعو الله لا يدعو غيره. أما هؤلاء الذين ندعوهم من دون الله من الأموات الصالحين والغائبين وغير ذلك، هذه حالهم، كانوا قبل مدة لم يكونوا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بعد ذلك لما خلقوا كانت مادتهم أنهم مخلوقين، ثم بعد ذلك لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيعون نصر غيرهم. فمن باب العقل أنك إذا أردت أن تدعو تذهب إلى الحي الذي لا يموت، تدعو السميع البصير، تدعو القادر. فهذه الآيات التي ذكر الله عز وجل إنما حجج عقلية يخاطب فيها عقول البشر، أنكم في حال الدعاء اذهبوا إلى القوي العزيز السميع العليم، ولا تذهبوا إلى هؤلاء الأموات لأنهم لا ينفعون ولا يضرون من دون الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قبل ذلك قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذه حال من يدعى من دون الله. أولا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير ما هو؟ اللفافة الذي يكون على النواة إذا استخرج التمرة منها، فهم لا يملكون شيئا. ثم بعد ذلك وإن دعوتموهم، في حال أنكم دعوتموهم فإنهم لا يسمعون الدعاء، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم بعد ذلك تنزلا لو سمعوا الدعاء ماذا يكون؟ ما يستجيبون لكم. زد على ذلك أنهم يوم القيامة يكفرون بهذا الدعاء. فمن باب العقل أنك تدعو الحي الذي يسمع الدعاء ويستجيب ويحاسب ويعاقب وينصر، أما أنك تذهب إلى الميت الذي لا يسمع الدعاء ولو سمع لا يستطيع أن يجيب، ثم بعد ذلك يوم القيامة يكفر بهذه الدعوة التي كنت تفعلها، فمن باب العقل بلا شك أنك تذهب إلى الحي القيوم السميع العليم وتترك هذا العبد الضعيف لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا من دون الله عز وجل. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب نقول أنه كالباب السابق كالمتمم لهذه الأبواب، لأنه في الباب السابق ذكر حال المدعوين من دون الله وذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه حينما شج فعاتب قومه، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأتقى الناس وأكمل الناس إيمانا، ومع ذلك لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. لذلك قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، كما في الحديث السابق. المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الباب كالمتمم أيضا، حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكمل الناس إيمانا ومع ذلك شج فعاتب قومه، فأنزل الله عز وجل عتابا له: ليس لك من الأمر شيء. جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب كالمتمم للباب السابق في بيان حال الملائكة. فالملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم لعبادته، فهم يطيعون الله عز وجل بالليل والنهار، لا يفترون ولا ينقطعون عن الدعاء عن العبادة، ولا يعصون الله عز وجل طرفة عين. ومع ذلك إذا أراد الله أن يتكلم بالأمر كانت لهم هذه النتيجة، وهي أنهم يغشى عليهم فيصعقون، فهم لا يستطيعون في ذلك رد هذا الأمر. فإذا كان الملائكة لا يملكون لأنفسهم شيئا، والأنبياء لا يملكون لأنفسهم شيئا، وهم أقرب الخلق إلى الله، فمن باب أولى هؤلاء الأموات وهؤلاء الصالحين وهؤلاء الغائبين. فنحن نصرف الدعاء للحي القيوم السميع العليم البصير القوي القادر على الاستجابة، لأنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء. أما هؤلاء المخلوقين لا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد فلم يستطع نفع نفسه ولا رد هذا الأمر، بل عاتب قومه، فأنزل الله عز وجل عتابا له: ليس لك من الأمر شيء، أي بمعنى أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ومثله كذلك الملائكة، كما في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع أي زال الفزع عن قلوبهم، كانت النتيجة: قالوا ماذا قال ربكم، مع أنهم في السماء ولكنهم لا يستطيعون معرفة ماذا قال الرب سبحانه وتعالى. قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق أي يسألون جبريل عليه السلام، فجبريل معه الوحي وهو أمين لا يعطيه إلا من أرسل إليه، فإن كان هذا الوحي خاص بالأنبياء كان من الله إلى جبريل إلى النبي، فيسألون جبريل ماذا قال، فيقول: قال الحق، فيقولون هم: قال الحق، ولكنهم لا يعلمون ماذا قال. ويحتمل أن يكون أنه يخبرهم في غير الوحي، فإذا أراد الله أن يتكلم بالكلام بأن يحدث أمرا في السماء أو في الأرض يحدث بذلك جبريل، ثم بعد ذلك جبريل يحدث به أهل السماء بأن الله قال كذا وكذا، ومن هنا يسترق السمع، يحدث استراق السمع، لأن أهل السماء يتحدثون بهذا الأمر، ولله في ذلك حكمة عظيمة. ثم بعد ذلك يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأبواب بيان حال المدعوين من دون الله، فإن كانوا من الأنبياء فهذه حالهم، وإن كانوا من الملائكة فهذا أيضا حالهم، أنهم يفزع عن قلوبهم في ذلك إذا استمعوا لكلام الله عز وجل، يحدث لهم هذا الفزع العظيم. فإذا حدث لهم هذا الفزع العظيم دليل على ضعفهم وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. طيب نقرأ الحديث في الصحيح عن أبي هريرة. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. نعم وصفها سفيان بكفه فحرفها أي هكذا فحرفها أي حرف يده وبددها أي فرق بين أصابعه أي يكون على هذه الصفة استراق السمع بعضهم فوق بعض حتى يصلون إلى السماء. نعم فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب مع 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة. قوله باب الشفاعة نقول هذا الباب جاء به المصنف رحمه الله تعالى تتميما للمسائل السابقة أنه لا أحد يملك من دون الله شيئا حتى أقرب الناس إلى الله وهم الأنبياء فإنهم لا يستطيعون أن يتقدموا بأمر إلا بعد الشفاعة والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر والشفاعة نقول أنها على نوعين شفاعة دنيوية وهي أيضا على نوعين النوع الأول جزاك الله خيرا ما كان فيه إحقاق حق أو إبطال باطل وهذه تسمى الشفاعة المشروعة أو الشفاعة الجائزة وضد ذلك الشفاعة المحرمة وهي ما كان فيه إحقاق باطل أو إبطال حق كمن يشفع في إسقاط الحقوق وذلك كما في قصة أسامة رضي الله عنه حينما شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الحق فقال أتشفع في حد من حدود الله يبين أن الشفاعة هذه شفاعة محرمة وهذه الشفاعة يتكلم عليها الفقهاء النوع الثاني الشفاعة الأخروية وهي التي يتكلم عليها أهل الاعتقاد وهي طلب الخير للغير طلب الخير للغير وهي على نوعين شفاعة مثبتة وهي التي تطلب من الله بعد الإذن والرضا النوع الثاني شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كالطلب من الأموات فمن ذهب إلى قبر فطلب منه أن يشفع له أو أن يدخله الجنة أو يغفر له ذنبا أو يعطيه مالا أو زوجا أو ولد، فإننا نقول أن هذه شفاعة شركية أو شفاعة منفية. والشفاعة المثبتة قال أهل العلم لها شروط. الشرط الأول الإذن من الله للشافع، الشرط الثاني الرضا عن المشفوع، ويدل على ذلك قوله تعالى في آية النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية جمعت بين الشرطين الإذن والرضا. ومن العلماء من زاد تفصيلا في الإذن والرضا فقال الإذن من الله للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع وعن المشفوع. ولكن نقول أن نقتصر على الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، لأن الله عز وجل إذا أذن للشافع فهو دليل على أنه رضي عنه. زاد بعض العلماء شروط للشفاعة، فمنهم من قال بأن الشفاعة لها شروط أيضا تزيد على ذلك، فقالوا القدرة على الشفاعة، لا بد أن يكون قادرا على الشفاعة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وزاد بعضهم لا بد أن يكون المشفوع له مسلما، كما في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن نقول أن الإذن والرضا يكفي في ذلك، فمن رضي الله له، فمن رضي الله عنه وأذن له، فإن الإذن والرضا سبب من أسباب الشفاعة، فهو يغني عن قولهم القدرة على الشفاعة، لأن الله عز وجل إذا أذن فقد أعطاه الشفاعة، وإذا رضي عنه فإنه دليل على أنه من المؤمنين أو من المسلمين، فهو يغني عن الشرط الثالث والرابع. فلذلك نقول أن شرط الشفاعة الإذن والرضا، ويدل على ذلك آية النجم التي ذكرنا لكم. والشفاعة لها أنواع، أي الشفاعة التي تقع في الآخرة لها أنواع. نوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونوع عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الملائكة والمؤمنين، واختلف العلماء في عدها. فمنهم من قال بأن الشفاعة على 7 أنواع، ومنهم من قال 8، ومنهم من قال 9، ومنهم من قال أقل بذلك وأكثر. ولكن الشفاعة التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولا نقول الشفاعة الكبرى أو العظمى، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشفاعة في عمه أبي طالب، كذلك الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أما النوع الثاني فهو للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين، وهي أنواع. فمن يأتي لي بهذه الأنواع؟ النوع الأول، النوع الأول من الشفاعة العامة، النوع الأول، نعم، الشفاعة لأهل الكبائر. أحسنت، شفاعة لأهل الكبائر، أي من كان من أهل الكبائر أن يخرج من النار فيدخل الجنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الأول. الثاني، شفاعة أصحاب الأعراف. أحسنت، وإن كانت المسألة فيها خلاف، وأنت تأتي ما شاء الله دائما بالخلاف. طيب، الثالث، ها، أصحاب، نعم، الزياء مثلا، دخول الجنة قصدك، ولا رفعة أهل الجنة؟ نعم، رفعة أهل الجنة، الشفاعة لأهل الجنة بأن يرتفعوا درجات. كذلك شفاعة الشهيد هي نوع منها، شفاعة الشهيد نوع منها. كذلك، نعم، نعم، شفاعة القرآن لصاحبه، هذه طبعا كلها تدخل في الشفاعة، تدخل في الشفاعة. وعلى كل نقول أن الشفاعة في هذا الموطن يوم القيامة على نوعين: شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين، كشفاعة ارتفاع أهل الجنة درجات في ذلك، كذلك شفاعة المؤمنين لأصحاب الكبائر أن يخرجوا من النار، وغيره من أنواع الشفاعات. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذا فيه إثبات أن الشفاعة خاصة بالله عز وجل. ومثل قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. نعم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. طيب، قوله باب: إنك لا تهدي من أحببت، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على القبوريين الذين يعتقدون في الصالحين والأولياء أنهم ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقوله إنك لا تهدي من أحببت نفي الهداية هنا، والهداية هي، نقول، بيان ما ينفع الإنسان، وهي أنواع: هداية عامة مشتركة بين الخلق، فمعرفة ما ينفعهم وما يضرهم من مصالح الدنيا والآخرة، فالناس تشترك في ذلك. النوع الثاني هداية البيان والتعريف، وهذه نقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة، وهي على نوعين: هداية تأسيس، وهي نقل الناس من الكفر إلى الإسلام. النوع الثاني هداية إصلاح، وهي نقل الناس من الضلال إلى الهدى، أو نقول أنها هداية استقامة، أن يبين الإنسان طريق الاستقامة لمن ضل عن الاستقامة، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. النوع الثالث هداية الإلهام والتوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع توفيق من أحببت هدايته، لأن الهداية بيد الله عز وجل. ويدل على ذلك ما ورد في حديث ابن المسيب في بيان هذا النوع من الهداية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي الناس. ولكن قد يقول قائل: ما فائدة هذا الباب بالنسبة لقبله؟ نقول: أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان حال أفضل الناس وهم الأنبياء لا يستطيعون أن يهدوا من هم أقرب الناس نسبا لهم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه لم يستطع هدايته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وهو مستجاب الدعوة لم يستطع أن يهدي عمه في ذلك، فمن باب أولى من بعد موته أنه لا يستطيع لغيره أنه ينفع إلا بالشفاعة المشروعة بشروطها المذكورة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.